يعني دين إسماعيل الذي جاء به العرب، فسيب السوائب وحمى الحامي وسن الشرك في العرب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: رأيته يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير الدين. فلا بد من قراءة سيرته ومعرفة آياته التي جاء بها، حتى يتيقن الإنسان حقا أنه رسول الله، وهذا يعرف بالسيرة. والآيات التي جاء بها كثيرة جدا، ولكن يكفي الإنسان هذا القرآن، فهو من أعظم الآيات التي أرسل بها، لأنه معجز بلفظه ومعناه وحروفه أيضا، يعني وضعه في هذا، فهو كلام الله جل وعلا الذي لا يشبه كلام الخلق، لا يمكن أن يكون كلام بشر. وهو صلى الله عليه وسلم ما كان لا يقرأ ولا يكتب، بل كان أمي، والأمي نسبة إلى الأم التي لا تعلم شيئا غالبا، قيل إنه أمي. فكل من لا يقرأ الكتاب ولا يكتب بيده يكون أميا، فأمي قد يكون حافظا وقد يكون، ثم ما كان يتعلم، ما تعلم لا عند معلم من قومه ولا من غيرهم، بل جاءه جبريل عليه السلام وهو مختل عن قومه لكراهة ما هم عليه، لأنه نشأ كارها للشرك مبغضا له ولأهله، وهذا فطرة فطر الله جل وعلا عليها خلق، لأنه كيف الإنسان مثلا عاقل عنده عقل وعنده فكر وعنده تمييز بين الضر والنافع، كيف يتجه إلى حجر يدعوه، ولا شجرة، ولا ميت، ولا جني، ولا مخلوق من المخلوقات؟ المخلوقات كلها ضعيفة، ما تستطيع أن تملك مع الله شيء، كلها فقيرة إلى الله. هذا أمر ظاهر جدا، ولكن غلب على الناس تقليد الآباء، هذا هو الوحيد، الدليل الوحيد لهم، إن وجدنا آباءنا على أمة إن على آثارهم مهتدون. فالقرآن آية باهرة، ولكن ما يعرف هذه لا إلا إذا عرف الإنسان اللغة، لغة العربية، لا يمكن. ولهذا تحداهم الله جل وعلا، قال جل وعلا: إن كنتم في ريب مما أنزلنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، فما استطاعوا يأتون بشيء. لهذا قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا ممتنع، ولن تفعلوا أبدا، فاتقوا النار التي وقودها الناس الحجارة أعدت الكافرين. هل اتقوها؟ قاية النار لا بد أن يكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن. تحداهم أولا أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله، هم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات إن كنتم صادقين، فإن لم يدعوا من استطعتم إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ ما استطاعوا ولا أسلموا. ثم تحداهم بسورة واحدة، أن يأتوا بسورة، فما استطاعوا، فعجزوا، واقفين عاجزين مع حرصهم الشديد على معارضة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى إبطال دعوته، وكونهم أيضا هم أفصح الناس وأقدرهم، والقرآن نزل بلغتهم. فهذا من الآيات العظيمة. ذكر ابن كثير رحمه الله البداية، وإن كان الله أعلم بصحة الخبر، يقول إن مسيلمة الكذاب. والعجيب هذا أن مسيلمة لما ادعى أنه يأتيه الوحي اشتهر بأنه كذاب، فهو الكذاب. يقول كان له صديق في قريش، فأتى إليه بعدما ادعى النبوة فقال له، سأله ماذا أنزل على صاحبكم؟ هذا الكلام ما يجوز أن يقال مثل صاحبكم، لأن هذا فيه نوع من التهكم ومن. ولهذا لما قال مثل هذا الكلام رجل لخالد بن الوليد قال صاحبنا، يعني صاحبنا دونك، فقتله. يعني ترى أن هذا استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، استهزأ به موجب للقتل. فقال له قد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة عظيمة. قال ما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول ففكر مسيلمة قليلا ثم فرأسه وقال أنا أنزل علي مثلها. قال ما هي؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر نكر. ماذا تقول يا عمر؟ فقال أقول والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني هذا يسمى مثل هذا، هذا يعني هذيان ما ينطلي على أحد، فكيف يعارض به مثل كلام الله جل وعلا مثل هذا؟ وهكذا كل من سولت له نفسه وشيطانه أنه يعارض القرآن صار أضحوكة للناس. يعني وقف الخلق كلهم عاجزون أن يأتوا بشيء، ولا يمكن، لأن كلام الله جل وعلا يليق بعظمته وجلاله، لا يمكن أن يكون شبيها بكلام. المهم أن هذا آية، آية من آياته، وله آيات كثيرة، آيات كثيرة. إذا قرأت السيرة وجدت آيات يعني كثيرة، منها نبوء علمة من بين أصابعه، يعني قدم له إناء صغير يتوضأ به، وكانوا في سفر وكانوا قرابة 500 رجل، فاجتمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء، لا نتوضأ ولا نشرب. فوضع يده في الإناء هذا الذي يتوضأ منه فقال توضأوا، فصار الماء ينبع من بين يديه من بين أصابعه وهم يشربون ويتوضؤون. قيل لأنس كم كنتم؟ قال له كنا آلاف لكفانا. هذا لا يمكن هذا أن يكون هذا من صنع البشر، هذا من آيات الله. وكذلك تكثير الطعام في غزوة الخندق، كان صلى الله عليه وسلم يحفر مع أصحابه ومتحزم تحزما على حجر لأنه جائع ما في بطنه شيء، صلاة الله وسلامه عليه، حازم حجر على بطنه ويضرب بالآلة الحجارة والأشياء التي يحفرون ذا. يقول جابر بن عبد الله فشهدته كذلك، فقلت والله ليس على هذا صبر. فقلت يا رسول الله ائذن لي أذهب إلى البيت، ومقصوده يذهب يبحث هل عنده طعام حتى يقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم. فذهب إلى زوجه وقال لها هل عندكم شيء؟ قالت عندنا صاع من شعير، صاع مطحن من شعير، وعندنا بهمة، بهمة صغيرة. يقول فقلت لها اطحن الشعير واذبح البهمة وسوف أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين معه، يعني هذا عشاء 3، يكفي 3. ففعل. المرأة أيضا طحنت الشعير وعجنته وضعت البرم على واحد اللحم واحد الطعام. فذهب جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغى إليه وقال: يا رسول الله، تذهب معي أنت واثنين معك، عندي طعام ثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: أمر مناد ينادي بالمسلمين إن جابر بن عبد الله يدعوكم للطعام. سبحان الله، يعني الجيش كله يجي لطعام ثلاثة. فلما أقبل جابر على البيت أسرع وذهب لزوجته وقال لها: آتاك رسول الله والمسلمون كلهم، ماذا تصنعين؟ قالت المرأة عاقلة: قال هل أخبرت الرسول؟ قال نعم. قالت: إذن ما علينا، هو أعلم. فدخل صلى الله عليه وسلم وتفل بالبرمة وفي العجين، ثم قال: أخبزوا وقدموا للناس، كل عشرة كل عشرة قدموا لهم. فصار كل عشرة يقدمون لهم لحم وكذلك خبز، صدروا عن آخرهم وبقيت البرمة كما هي كأنه لم يؤخذ منها شيء، يعني بقي الطعام. وهذا لا يمكن أن يكون هذا لا سحر ولا صنع بشر ولا من رب العالمين. كذلك لما قفل من غزوة تبوك نفدت الأطعمة معهم، فجاءوا إليه قالوا: يا رسول الله، ائذن لنا ننحر رواحلنا نأكل، ليس معنا شيء. فقال نعم. لما علم عمر، وعمر رضي الله عنه كان موفقا وكان يرى الشيء فينزل القرآن لتأييد رأيه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أذنت لهم أن ينحروا رواحلهم على ما يركبون وما يحملون أمتعتهم، ولكن لو دعوت بما فضل معهم من أطعمة فدعوت بالبركة بها، أرجو أنه يكفيهم هذا. قال نعم. يقول: فوضع نطع، النطع جلد خروف ولا نحوه. يقول: فصار الرجل يأتي بكفه دقيق، الكف وش يسوي؟ ويأتي بتمرة ولا تمرتين. يقول: فاجتمع على النطع مثل بهمة إذا ربضت، وهم جيش مثل ما يقول كعب بن مالك ما يحصيهم العد، لأنه ما بقي أحد إلا وخرج مع الرسول إلا منافق من مغموس بالنفاق. فدعا تفل عليه ثم قال: احملوا. فلم يتركوا معهم وعاء إلا وملأوا وبقي كما هو. في أشياء كثيرة، وقد اعتنى العلماء في هذا وألفوا فيها مؤلفات سموها دلائل النبوة، وهي موجودة ومطبوعة كثيرة، ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها، يطلع على هذه الأمور، لأنها تثبت الإيمان وتزيد من إيمانه اليقين بأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من آياته التي أعطاها الله إياه. فهذه من، وهي كثيرة جدا، ولا يخلو خبر من أخباره إلا وفيه دليل، كذلك القرآن يدل على ذلك. فهو بهذا يكون قد علم، عرف أنه رسول الله حقا. وقوله: وله من العمر 63 سنة، يعني لما توفي كان له 63 سنة، قضى 40 منها قبل أن يوحى إليه. وهكذا يقولون: كل نبي أرسله الله فإنه يكون بعد 40 سنة، وهذا الكمال، كمال الإنسان، ما يكمل عقله ويتم إلا بعد 40 سنة. لهذا يسأل. أما ما جاء في الحديث الذي فيه أن عيسى عليه السلام رفع وابن 33 سنة، يقول ابن القيم هذا لا يصح، فيه نظر لا يصح. فالمقصود أن هذا كان عمره صلوات الله وسلامه عليه، إذن يعني هذا من معرفته، يكون يعرف حتى عمر. قل ثم 23 سنة نبيا رسولا، نبيا رسولا. النبي سمي نبي من الإنباء، هذا هو الصحيح، من الإنباء والأخبار، ليس من النبوة وهي الرفعة، مع أنه الرسول بلا شك أنه أرفع من غيره، هو رفيع المقدار عند الله جل وعلا، ولكن أخذ هذا من الإنباء وهو الأخبار، فكل من أخبره الله وأنبأه فإنه يكون نبي بالوحي الذي يوحيه جل وعلا إليه. يقول أنه نبي بإقرأ ورسل المدثر، يعني أنه لما إقرأ يعني أول سورة، كان صلى الله عليه وسلم في الغار يتعبد، لأنه أخذ وقته يعتزل الكفار لما هم عليه ويكرههم، يكره ما هم عليه، فكان يخلو تعبد يعني باجتهاده، تفكير، يفكر في الكون، يفكر في ويعبد الله على هذه الطريقة. قد قال الله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فجاءه جبريل وهو في الغار وحده صورة رجل، فلما جاءه ضمه ضمة شديدة فأطلقه ثم قال له اقرأ، فقال له لست بقاري، يعني ما أحسن القراءة، اقرأ وأنا ما، فضمه ضمة أخرى أشد منها ثم أرسله قال اقرأ، قلت لست بقاري، فضمه أشد ثم أرسله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات فقط، هذه ما فيها أمر ولا فيها نهي ولا فيها، وإنما فيها الأمر في القراءة فقط، كون الله علم الإنسان ما لم يعلم وعلمه بالقلم، هذه منة من الله، فحفظها وجاء إلى أهله وهو خائف ترتعد فرائصه، قال لزوجه، كان زوجه عاقلة من عقلاء الناس، فشكى إليها قال أخاف على نفسي، يعني أخاف أن يكون شيطان ولا أخاف أن يكون، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تكره القوم الضيف وتقوم بالواجبات وتعمل كذا وتعمل، فاستدلت على أعماله بأن الله يحفظه، مثل ما استدل هرقل عظيم الروم بأنه سأل هل كان يكذب، قالوا لا، قال هل كان في أجداده من ادعى هذا الأمر، قال لا، قال من يتبعه، قال ضعفاء الناس إلى العبيد والضعفاء، النهاية قال هذه صفة الأنبياء، وقد علمت أنه لا يدع الكذب على الناس ويروح يكذب على الله، هذا لا يمكن. إذن هذه من الأدلة. فالمقصود هذه في هذه المدة هذا الوقت صار نبي وليس رسول، فلهذا قال نبي بإقرأ، يعني حصلت النبوة بأول إقرأ، وفتر الوحي بعد هذا. اختلف العلماء مدة الوحي وتوره فكم؟ أقل ما قيل إنه 8 أشهر، ومنهم يقول سنة ومنهم يقول سنتين، بقي سنتين ما يجيه وحي، حتى صار يشتاق إلى ذلك، صار يذهب إلى الجبال يكاد يلقي نفسه منها، فيكلمه جبريل يقول إنك رسول الله إنك. فبعد ذلك جاءه الوحي لأنه سمع الصوت، فالتفت يمين وشمال ما رأى شيء، ثم نظر فوق وإذا جبريل بين السماء والأرض قد سد الأفق على صورته الحقيقية، فجاء مسرعا إلى أهله وقال زملوني دثروني. يعني الإنسان إذا كان خائف ودثر تغطى قد يهدأ يذهب روعه، فجاءه جبريل وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فهنا أمر بالنذارة فأرسل، ولهذا يقول الشيخ هنا وأرسل بالمدثر، نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهذا يدل على الفرق بين النبي والرسول. الرسول النبي الذي يوحى إليه بالشرع ولا يكلف النذارة، يوحى إليه بشيء سواء كان يخصه أو لا يخصه، والرسول لا بد أن يرسل برسالة ولا بد أن يرسل إلى قوم كافرين، ما هو إلى مؤمنين، إلى كفار. أما إذا أرسل إلى مؤمنين فهو نبي وليس رسول. فالأنبياء في بني إسرائيل كثيرون، وقد يكون مثلا الوحي اللي يرسل إليه أمور خاصة، وقد تكون غير تكميل لأمر سبقه أو تخفيف لأمر سبقه أو ما أشبه ذلك، فهم أنبياء وليسوا رسل، لأن الرسالة التي جاءت في بني إسرائيل هي رسالة موسى، وكل ما بعده إما مكمل لها وإما له أمور خاصة، حتى عيسى عليه السلام. ولهذا يقول الله جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لماذا قالوا من بعد موسى؟ ما قالوا من بعد عيسى؟ لأن موسى هو الأصل في هذا، هو الذي هو رسول بني إسرائيل، وعيسى تبع، عيسى جاء بالتخفيف وإزالة بعض الآثار التي عليهم والأغلال، ولم يأتي بشرع مستقل، فهو جاء مكملا لشريعة موسى فهو تبع له. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو جاء بشرع كامل، نسخ الشرائع السابقة كلها، فأصبح هو الرسول العام لكل أحد. فالمقصود أن هذا مبدأ النبوة والرسالة، أول النبوة ثم الرسالة. فبقي يدعو 13 سنة في مكة إلى التوحيد، ثم عرج به إلى السماء وهو في مكة. أولا أسري به إلى بيت المقدس، جاءه جبريل عليه السلام وهو نائم في بيت أم هاني، فتمله وأيقظه ومعه البراق. البراق دابة يقول إنها أقل من الفرس وأكبر من الحمار، يضع حافره عند منتهى بصره من السرعة، ركبه وجبريل معه، جبريل ما يحسب يركب. فذهب إلى بيت المقدس واجتمع الأنبياء عند له هناك وصلى بهم أمهم، ثم أتي له بقدح فيه خمر وقدح فيه ماء وقدح فيه لبن، اختار اللبن شرب اللبن، فقال جبريل هديت وهديت أمتك. ثم أتي بالمعراج فعرج به إلى السماء مع جبريل. قول صلى الله عليه وسلم فلما أتينا السماء الدنيا استفتح جبريل، استفتح يعني أن لها أبواب مغلقة، فطلب أن تفتح، فطلبوا قالوا من؟ فقال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال معي محمد. فقالوا أو بعث؟ قال نعم. ففتحوا، وهكذا في السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وفي كل سماء يشاهد بعض الأنبياء ويعرفهم، ويقول له جبريل هذا فلان، هذا فلان سلم عليه، يسلم عليه. في السماء السابعة أو السادسة اختلفت الروايات، رأى موسى عليه السلام، قال هذا موسى بن عمران، وصف الرسول ورأيته رجلا طوال، رجلا كأنه من رجال شؤون شنوعة، فسلم عليه. يقول لما جاوزته بكى، فقيل له مما تبكي؟ قال هذا غلام بعث بعدي يتبعه أكثر من أمتي. فصعد إلى فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، سدرة المنتهى ينتهي إليها كل ما عرج به من الأرض. هناك ناداه ربه وكلمه وفرض عليه 50 صلاة، فالتزم وهبط مع جبريل. لما وصل إلى موسى أمسكه، قال ماذا فرض عليك؟ قال فرض علي 50 صلاة. فقال له ارجع إلى ربك وسأله التخفيف، فإن أمتك ضعاف، ضعاف الأجسام وضعاف القلوب، ما يستطيعون هذا، اسأل ربك التخفيف. فنظر إلى جبريل يستشيره، قال جبريل نعم إن شئت. رجع قال يا ربي خفف عن أمتي إنه ضعاف. فحط 5 ولم يزل يتردد حتى ما بقي إلا 5، فأمسكه موسى وقال ارجع فاسأل ربك التخفيف. قال استحييت من ربي حتى من كثرة ناداه ربه جل وعلا أن قد خففت عن عبادي وأنت فريضتي، فهن 5 في العدد، وفي الصحيفة أو في الجزاء 50، الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله جل وعلا. فنزل ولم يذكر أنه أمر بشيء إلا بالصلاة، فإذا الصلاة فرضت من فوق 7 سماوات، وهذا ميزة، ميزة للصلاة تميز به. ثم بعد ذلك صلى في مكة، ما نزل عليه جبريل وأعلمه بالأوقات، صلى 2 اليوم الأول صلى في أول الوقت واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال له الوقت بين هذين الوقتين. وقوله جل وعلا يا أيها المدثر، المدثر يعني الذي تدثر بشيء، تغطى وتدثر، قم فأنذر، يعني القيام هنا يعني المبادرة إلى الالتزام والقيام بالأمر. ويقول الشيخ أنذر يعني أنذر من الشرك، الشرك والمعاصي كلها، ولكن الشرك هو أكبر ما ينذر منه، المعاصي والمخالفات كلها تبع لهذا. ومن فأنذر وربك فكبر، يعني كبره بالتوحيد ونزهه أن يضاف إليه شريك أو ولد، تعالى الله وتقدس. وكان الكفار هكذا يضيفون له الشرك ويضيفون له الولد، تعالى الله وتقدس، ومع ذلك يجعلون الولد بنات، مع أنهم يأنفون من البنت، وبعضهم يقتلها حية كما هو معلوم في سيرتهم وفي وثيابك وطهر، فسر الثياب هنا بالعمل، يقول طهر أعمالك من الشرك ومن المعاصي والأدناس، ويدخل فيه تطهير الثياب أيضا المحسوسة، الطهارة الحسية، يدخل المعنوية والحسية، فهو فسره في المعنوية فقط هنا، ولكن الحسية أيضا داخلة في هذا. يجب أن يطهر ثيابه ويطهر مثل المكان الذي يصلي فيه كن طاهرا. والرجز فهجر، يقول الرجز الأصنام الرجز فهجر، وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها، ولا تمن تستكثر، يعني تعطي شيء تريد أكثر منه، هذا معناه الطمع في الدنيا وطلبها، بل يجب أنك ما تأخذ شيئا إلا من الله جل وعلا. فهو لا يمن بالدعوة أو يستكثر بها لا معنى ولا حسا، فهو لا يسأل عما يبذله ويقوله ويدعو إليه أجرا، صلوات الله وسلامه عليه. ولربك فاصبر، يعني هذا يدل على أنه لابد يناله أذى، فيصبر لله جل وعلا، يتحمل ويحبس نفسه على ألا يبدر منه التضجر، أو يبدر منه مثل أنه ينثني عن الدعوة وعن القيام بأمر الله، أو يضعف، بل يزيد عمله واجتهاده في هذا. قال ومعنى قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. ربك فكبر، يعني عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. الرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا يقول 10 سنين، صحيح أنه أخذ 13 سنة كما يقول ابن عباس، وعشر سنين في المدينة، فبقاه في المدينة 10 سنين فقط، و13 في مكة، لأنه لما بعث كان عمره 40 سنة، ولما توفي كان عمره 63 سنة، فإذن وقت بعثته وقت رسالته 23 سنة، 23 سنة هذه ملأ الأرض كلها من العلم، لو أحصي مثلا ما سجل عنه وكتب لا حصر له، شيء عظيم، هذه البركة وهذا العلم النافع العظيم الذي ملأ الدنيا في هذه المدة اليسيرة. ثم كذلك بعده أصحابه بقوا يقاتلون 25 سنة، فتحوا الأرض كلها، وصلوا إلى حدود الصين وإلى المحيط الأطلسي في هذه الفترة، ولهذا انبهر الكفار كيف، يعني ما معهم قوات صواريخ وطيارات وإنما عندهم سلاحهم، يقول حتى موسر بالقد، السيوف موسرة بالقد، سيوفهم القد هو جلد البعير، لبعد البعير خصوصا الرقبة، رقبة البعير قددونها لأنها قوية، ويوسرون بها الشيء اللي يتهجونه من سلاح ولا من غيره، بينما أولئك سلاحهم فيها الذهب والفضة وفيها الجواهر الهائلة التي، وعندهم حتى يقاتلون على الفيلة، مع ذلك ما استطاعوا يقوموا للمسلمين. قضوا على أكبر دولتين في ذلك الوقت، دولة الفرس ودولة الروم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك قبل موته، قال: إن الأرض زويت لي فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وريت الأحمر يعني أموال كسرى وأموال قيصر، فسوف تنفق في سبيل الله، وأنفقت كما قال صلى الله عليه وسلم، جمعت جاء بها إلى المدينة حتى تاج كسرى الذي وضع على رأسه، تاج كبير مرصع بالجواهر، كان مجعول له سلسلة من فوق تمسكه ويوضع على رأسه إذا جلس في مجلسه، لأنه ما يستطيع يحمله من كثرة الجواهر التي فيه، ترفع تمسك السلسلة فيه، جاء به إلى المدينة فوزع في سبيل الله جل وعلا. وهكذا يقول بقي على هذه الطريقة يدعو إلى ربه جل وعلا هذا الوقت، في مكة يقول ثلاث بعد فرض الصلاة 3 سنين صلى فيها، ولما أمر بالهجرة بقي 10 سنين، ولكن هذه فيها في الواقع فيها إشكال، يعني الهجرة، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه كل نبي يخرج أن العذاب يباغت قومه، وقريش أخرجوه مهما قال، إن تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هذا صريح بأنه أخرجوه ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقد قال ليستفزونك ليرجوك من الأرض، ثم أخبر أنها سنة الله جل وعلا لا تتبدل، لو صنعوا ذلك لأخذوا، فهل حصل هذا؟ قل ابن كثير أنه نعم حصل، ولكن بعد سنة ونص، بعد إخراجه بسنة سنة ونص، ويقصد بهذا وقعة بدر، فقتل من صناديدهم كبارهم 70 رجل من كبار قريش وعظماؤهم، وكسروا وصارت عليهم هزيمة منكرة، وأثرت فيهم تأثير بليغ عظيم، وانتصر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه عقاب، هذا عقاب، ولكنه ليس العقاب السابق الذي في الأمم، الأمم إذا أخرجوا نبيهم جاءهم العقاب العام، وأخذهم أنه هذه من رحمة الله جل وعلا، كون العقاب صار جزئي ولم يكن عاما، يكون هذا هو الجواب، والله أعلم. ثم يقول: الهجرة فريضة على هذه الأمة، فريض الفرض وهو الشيء اللازم الذي لا بد منه، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا إذا خاف الإنسان على دينه، خاف أنه يفتن يلزمه أن يذهب بدينه، يفر بدينه للمكان الذي يأمن على دينه فيه. ما إذا كان ما يستطيع أن يؤدي ما أمره الله به إلا خفية في الخفاء، فهذا يجب عليه أن يهاجر، ولا يجوز عليه الجسر، فإن أبى فهو معاقب في النار، يعني متوعد بالنار، كما قال الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، في هذه يسأل بها عن المكان، يعني أين المكان اللي كنتم فيه؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم استثنى الله جل وعلا العاجزين والضعفاء الذين لا يهتدون الطرق إلى الطرق ولا يستطيعون أن يذهبوا يسيروا إلى بلد مثل بعض الرجال والنساء الضعاف والولدان الذين لا يستطيعون هذا. يقول عسى الله أن يعفو عنهم، لا عسى الله أن يعفو عنهم. يقول ابن عباس كل عسى في القرآن إنها حق، إنها تكون واجبة من الله جل وعلا إذا شاء. فالمقصود أن الهجرة باقية يقول إلى قيام الساعة وهي بهذه الصفة. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يمارس شعائر الدين ويظهرها ولا يخاف على دينه بأنه يفتن، فهذا تصير الهجرة في حقه مستحبة فقط وليست واجبة. ثم قال يعني في والدليل قوله تعالى في كونه قل وهي باقية لقيام الساعة، والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، لأن المشركين أخرجوا بعض المسلمين بالقهر بالقوة فقتل بعضهم في وقعة بدر، فلما علم المسلمون قالوا قتلنا أخواننا فنزلت هذه الآية. هذا دليل على أنهم مستحقين عن القتل. وقوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني ابحثوا عن الأرض التي لا تمنعون من ممارسة عبادة الله وإظهار شعائر دينه فيها. الأرض واسعة. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، يعني أنهم مؤمنين. يقول والدليل على الهجرة من السنة قوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذن الهجرة مؤقتة إلى طلوع الشمس مغربها، والشيخ يقول إلى قيام الساعة، يقصد بقيام الساعة يعني قربها، قرب قيامها، لأن إذا طلعت الشمس مغربها فهذا من العلامات الكبيرة، الساعة قريبة، وإن كانت الساعة لا تأتي إلا بغتة. والساعة المقصود بها النفخ في الصور، هي الساعة. والنفخ الصور يكون مرتان، مرة للموت موت كل حي، الأخرى لبعثهم، وبينهما 40 سنة، بين النفختين 40 سنة كما جاء في الحديث. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد، وإن كان بعضها يتقدم على بعض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا شعيرة من الشعائر العظيمة، بل عده بعض العلماء من أركان الإسلام. والأركان الإسلام 6، السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز تعطيله بحال من الأحوال، يجب على المسلمين أن يقوموا به، وكل واحد يستطيع يأمر بالمعروف هو مكلف بهذا ومسؤول عن ذلك، وسوف يسأل يوم القيامة. يأتي الرجل ويتعلق بالرجل يقول يا ربي سل هذا إنه ظلمني، يقول يا ربي والله ما ظلمته لا بعرض ولا بمال، يقول بلى رآني على منكر فلم ينهني. هذه مسؤولية على كل أحد، وهذا أيضا تعلق بالاستطاعة، استطاعة الإنسان، يعني عليه أن يأمر إذا استطاع، فإما بالفعل وإما بالقول، فإن لم يستطع فينكر المنكر بقلبه، يكرهه ويبغضه ويبغض أهله ويفارقهم، ما يجامعهم يجلس معهم. إن بني إسرائيل أول ما دخل عليهم النقص هكذا كما جاء في الحديث، كان أحدهم إذا رأى أخاه على منكر قال يا فلان اتق الله اتق الله، ودعا المنكر قال قل فينا، بعد ذلك صار يجلس معه ويأكله ويشاربه. لما صاروا هكذا ضرب الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، هذا السبب، لا يتناهون عن منكر فعلوا. لهذا قال والنهي عن المنكر، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق إلى قيام الساعة، وهذا دينه، هذا الذي يذكره هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لازم لكل مسلم ومسلمة يتعلمه ويعرفه ويدين الله ربه جل وعلا به، وسوف يسأل عنه في قبره، لأنه إذا وضع في القبر تعاد إليه روحه ويصير مثل ما كان في الحي، غير أنه ما يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى أكسجين هواء وغيرها، حياة الله أعلم بها. ولو مثلا فتح القبر رأيته مثل ما وضع فيه، لأن هذا أمر غيبي، الأمور الغيبية إذا انكشفت صارت حقيقة. قل لا خير إلا دل الأمة عليه، يعني تدليله الأمة بالقول والحث على ذلك والأمر بفعله، وكذلك الشر ما فيه شر إلا ونهاهم عنه وزجرهم عنه وبينه لهم، فكمل الله جل وعلا به الدين وأتم به النعمة وهدى به قلوبا كانت عمي وبكم، فصاروا من خير خلق الله بعد أنبيائه الذين تعلموا العلم منه والتوحيد، وكانوا أولا على الشرك، لهذا صاروا من أعلم الناس وأفقههم وأبصرهم في الشرك وكراهته، فجعلهم جل وعلا رسل إلى أهل الأرض يدعونهم إلى التوحيد، ولهذا تجدهم تفرقوا في الأرض، أحد في شرقها وأحد في غربها، وماتوا في هذه الأماكن البعيدة لأنهم يجاهدون في سبيل الله جل وعلا، وقلة لمن ماتوا في المدينة منهم، أكثرهم كانوا في البلاد التي كانوا فتحوها، فتحوا قلوب العباد في الحق والإيمان ومعرفة الله، محاربة الأوثان والأصنام، وكذلك يعني فتحوها أيضا في السلاح والقوة بأمر الله جل وعلا. والخير الذي دلهم عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرهم منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، كافة يعني جميع كل الخلق، والناس يدخل فيهم الجن، الجن ليسوا ناس لأنهم اجتنوا عن النظر فلا يروا، وهم معنا في الأرض معنا وقد يحضرون ويسمعون، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر ومنهم الشيطان المريد، وهم أيضا عقلاء ولهم تصرف ويقدرون على أشياء ما يقدر عليها الإنسان، فهم جعلهم الله جل وعلا محلا للأمر والنهي لأنهم عقلاء، فأرسله إليهم وقد اجتمع فيهم وجعل منهم من ينذر قومه ويرسلهم إلى أماكن عددة، فآمن به من آمن من الجن الذين سبقت لهم من الله السعادة، فهو رسول الثقلين، الثقلين يعني الجن والإنس. والدليل قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا خطاب للناس عموما، فهو رسول لهم جميعا. وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية آخر ما نزل من القرآن، لأنها نزلت يوم عرفة في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي بعدها 83 يوم فتوفي صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. هل أحد ينكر موته؟ يعني قد مثلا يبدو لبعض الناس يقول إنه رفع ولا إنه ممات ولا إنه حي، وقد حدث الآن يعني أشياء عجيبة، بعض الشباب يقول إنه حي وسيعود، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا دليل على أفكار عجيبة يعني. وهذه الآية المقصود بها رادك معاد، يعني رادك إلى مكة كما رده إليه وفتح، هذا المقصود بها، أو رده إلى معاد يرده إلى الحياة بعد موته كما. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هذا الخطاب للصحابة، وقد علموا لما وقعت الفتن في هذا، وهي عامة. قل: والناس إذا ماتوا يبعثون، هذا من الأمور اللازمة التي يجب الإيمان بها بمن أنكر البعث، والبعث هو الأصل في البعث إثارة الشيء. قل: بعثت البعير إذا أثرته من مبركه، بعثت الصيد إلى أثرته من مكامنه وأوكاره. فالبعث المقصود هنا إحياء الموتى، فإن الله يجمعهم من أولهم إلى آخرهم ويخرجهم من الأرض، والأرض مملوءة الآن من بني آدم، تراب الذي نطاه ونسعى عليه ربما يكون أوادم، لأن الأمم كثيرة جدا ملأت الأرض، ولا في مكان إلا ووطئ وسكن. فيبعثهم الله جل وعلا لأنه أخبر أنه خلقهم من التراب وسيعيدهم تراب مرة أخرى، ثم بعد ذلك يعيدهم إلى الحياة يخرجهم. فذرات التراب التي تكون تتحول من الدم والعظام والأشياء هذه تجمع وتتكون كما مات الإنسان، ويعني يموت كما ينام ويبعث كما يستيقظ من النوم، فالنوم هو أخو الموت وشبيه به تماما. وقوله جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والآيات في هذا كثيرة. الله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعيدكم بالأرض يعني تراب مثل ما كنتم أولا، وإن كان الأول الأصل أبوهم آدم، ثم صاروا يعني بعده يخلقون من ماء مهين من ذكر وأنثى وقد ذكر الله جل وعلا خلق بنو آدم على أربعة أقسام، أولهم أبوهم، هذا قسم خلق من تراب ومن طين لازب، ثم زوجه حواء خلقت من ذكر يعني مضغة منه قطعة منه، وكذا خلقت زوجته منه كاملة، نعم، وكذا فلم يستيقظ وهي بجواره. هذا من العجائب، عجيب ربنا جل وعلا يخلق امرأة من رجل، وخلق ذكر من أنثى، هذا الصنف الثالث بلا زوج، هو مريم عيسى عليه السلام خلق لنفخة جبريل، والباقي مثل ما مال القسم الرابع ما هو معلوم من ذكر وأنثى. كل هذا ليبين قدرته جل وعلا أنه على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء، تعالى وتقدس. بعد البعث يحاسبون، المحاسبة هذه تكون للمسلمين المؤمنين، أما الكفار فلا محاسبة، ولكنهم يقررون بأعمالهم، تعرض عليهم ويقررون بها، فإذا أقروا إلى النار صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والآيات في هذا كثيرة التي تدل على هذا. ومن كذب البعث كفر، يعني من كذب أن الله يعيده بعد الموت ويخرجه ويحاسبه ويجزيه فهو كافر بالله جل وعلا، وأمامه وعيد الله الجهنم. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، يعني سهل ميسور، لأنه إذا أراد شيء قال له كن فيكون. والله جل وعلا جعل في الإنسان عقل وفكر، ولهذا صار أهلا للأمر والنهي، وأرسل إليه مع ذلك الرسل تبين له وتدعوه حتى لا يكون له حجة على الله تعالى وتقدس. فأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح، نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله إلى بني آدم، لأن الذين قبله كانوا على الإسلام ما وقع فيهم شرك، فلما وقع الشرك انتشر أرسل نوح عليه السلام ينذر من الشرك، وسبب ذلك أنه كان قبله الأمم التي بعد نوح بعد آدم كما يقول ابن عباس كان بعده عشرة قرون يعني قبل نوح كلهم على الإسلام. حدث حادث وهو أنه كان من العباد العلماء القدوة عدد فماتوا في زمن متقارب، فأسفوا عليهم أسفا شديدا، فجاءهم الشيطان بصورة ناصح، الشيطان قد يتمثل رجل، فقال لو صورتم صورهم ووضعتها في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها فإذا رأيتموهم تذكرتم أعمالهم واجتهادهم وعملتم مثل ما عملوا، فاستحسنوا هذا وفعلوا ذلك، صوروهم للتذكر يذكرون مثل أعمالهم ويجتهدون اجتهادا. فبقيوا حتى مات هؤلاء الذين صوروهم، وجاء بعدهم جيل ونسي السبب الذي من أجله صوروا. جاءهم الشيطان وقال إن آباءكم ما صوروا هذه الصور إلا للتبرك بها وجعلها وسائط بينهم وبين الله. هذا هو أول شرك وقع في الأرض، فوقع الشرك في هذا. أرسل الله جل وعلا نوح يدعوهم إلى التوحيد، فصار بعضهم يوصي بعض، ما قال الله جل وعلا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم، هكذا يقول لا تذرن، يعني إياكم أن تتأثروا بدعوة نوح، تمسكوا بآلهتكم التي تعبدونها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا إلى آخر. فاستجاب لبغي نوح 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعوهم، فما ترك مجالا إلا وطرقه، دعاهم ليل ونهار وسرا وجهار، ولكنهم لم يعبهوا بدعوته بل عادوه وقالوا سوف نرجمك إن لم تنتهي. فعند ذلك دعا عليهم قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أمره جل وعلا قبل هذا، أمره أن يصنع الفلك، فصاروا يستهزئون به ويسخرون به، يصنع الفلك في البر، سفينة في البر، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أهلكهم الله جل وعلا بالغرق، أمر الأرض أن تنبع من الماء والسماء أن ترسل، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فحمله الله جل وعلا في السفينة هو ومن آمن به وهم قلة، وما آمن به إلا قليل، حتى ابنه وزوجه كفروا به. هذه من آيات الله جل وعلا. ثم بعد ذلك صارت ذريتهم الباقين، ذرية نوح صار له 3 أولاد، منهم العالم التي خرجت بعدهم، فتفرقوا أمما في الأرض، فصار يرسل الله جل وعلا إليهم رسول ويكفرون بالله، يشركون، تتابعت الأمم على الشرك، والذي يتبع الرسل قلة منهم، وكل أمة أرسل الله جل وعلا فيهم رسول، كما قال الله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، جعل النبيين من بعده، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل أمة، فكل أمة بعث الله لهم رسول يدعوهم، وافترض على كل الخلق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والطاغوت يقول أنه هو كل ما عبد من دون الله أو نصب نفسه ليعبد، أو بارز الله جل وعلا بأنه يشرع شرائع مثل الله ونحو ذلك، وهذه رؤساء الطواغيت. ولهذا يقول الطواغيت كثيرون، الأرض مملوءة من الطواغيت، والطاغوت أخذ من الطغيان وهو الزيادة والتجاوز، كما قال جل وعلا وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جارية يعني السفينة. وافترض الله على جميع الخلق الإيمان به والكفر بالطاغوت الذي هو ضد الإيمان بالله جل وعلا. ما يقول إن ابن القيم رحمه الله فسر الطاغوت بقوله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، يعني العبد حده أن يكون عبد، فإذا رفع عن هذا الحد فهو طاغوت. لهذا لا يجوز إذا رفع أن يكون مثل معبود أو إله، أو أنه يأمر وينهى كما يأمر الله وينهى، يكون هذا من طواغيت الكبار الذين رؤساء الطواغيت. والكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني هذه ثلاثة الأقسام، إما يكون معبود أو مطاع في معاصي الله أو يكون متبع يقتدى به في معصية الله جل وعلا، وهم كثيرون جدا، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي يعني يدعو الناس إلى عبادة نفسه أو يدعي علم الغيب يتعاطى علم الغيب يقول أنه يعرف المغيبات، أو مثلا حكم بغير ما أنزل الله، يعني أنه يأتي بشرع غير شرع الله جل وعلا ويجعله هو الحاكم بين الخلق، يكون هذا من رؤسائهم، كما قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هو معنى لا إله إلا الله كما سبق. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.